طيب أسأل، المؤمن يموت بعرق الجبين، أين جبينه وكم جبينا له؟ نعم، فوق الصدق، وله جبينان، جبين عن الأيمن وجبين عن الأيسر، هو هذا الذي الصدق هذا هو فوقه، فما كان فوق الصدق فهو الجبين، وللإنسان جبينان، فعلى أي شيء يجمع؟ ما هي صيغة الجمع؟ جمع جبين جبن، أحسنت، وأيضا أجبنه وأجبن، أجبنه وجبن وأجبن، يجمع عليها جبين. ما حال هذا الحديث المؤمن يموت بعرق الجبين، حديث بريدة؟ نعم، حديث بريدة معل، أعله الدار قطني، ولكن له ما يشهد له، فله طريق أخرى، أعله الدار قطني، أو أعله بعض أهل العلم، ليس الدار قطني، بعض أهل العلم بعدم سماع قتادة عن عبد الله بن بريدة، ولكن الحديث له طريق أخرى، وهي طريق كهمس بن الحسن كما عند النسائي، تابع فيه قتادة في الحديث حسن، وطريق قتادة فيها ضعف، كما نقل ذلك الترمذي عن بعض أهل العلم، قال بعض أهل العلم لا نعرف لقتادة سماعا من عبد الله بن بريدة، قتادة إنما سمع من أنس ومن عبد الله بن سرجس على قول بعضهم، ولم يسمع من غيرهما من الصحابة، ولا من نعم من الصحابة، وهذا تابعي، عبد الله بن بريدة تابعي، أما بالنسبة للصحابة فالذي ذكره أهل العلم أنه سمع من أنس جزما، وهكذا زاد بعضهم عبد الله بن سرجس، فطريقة هذا معلة، ولكن قد توبع به كهمس بن الحسن، فالحديث حسنه جماعة من أهل العلم. فما معنى يموت بعرق الجبين؟ نعم، قيل كناية عن الجد والكد في هذه الحياة الدنيا، وليس عن الحقيقة، وإنما هو كناية أن المؤمن في كد في طلب الحلال، وفي تضييق النفس بالصوم والصلاة حتى يلقى الله، المؤمن يموت بعرق الجبين، أي أنه في كد اجتهاد. نعم، قال بعضه عن الحقيقة يموت بعرق الجبين على ما هو عليه، يتفصد عرقا جبينه، وهذا هو الصحيح أنه على الحقيقة، ويدل عليه ما جاء في سبب ورود الحديث، أي ورود بريدة الحديث الحسين، أنه دخل على بعض الناس وهو يرشح جبينه عرقا، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت بعرق، قال المؤمن يموت بعرق الجبين، أو يموت المؤمن بعرق الجبين، فهذا يدل على أنه يخرج منه عرق عن الحقيقة، وليس هو كناية عن الكد في هذه الحياة الدنيا. وما هي العلة في عرق جبينه؟ قيل حياء من الله سبحانه وتعالى، يعرق جبينه حياء من الله، فإنه يبشر بتلك البشرى الجميلة، ويرى في نفسه تقصيرا، فيعرق حياء من الله جل وعلا، إذ يبشر ببشارة عظيمة وأعماله ما تؤهل لهذه البشارة، فيستحي من الله فيعرق جبينه. وقيل يعرق جبينه من شدة ما يعالج من الموت، سكرات الموت يعرق جبينه. والذي يظهر أنه يعرق جبينه هي هذه علامة على حسن الخاتمة، وإن لم نعقل المعنى ما ندري لماذا يعرق جبينه، فيحمل على أنها علامة تدل على حسن الخاتمة، هل لأجل ما يجده من الآلام المعالجة لسكرات الموت، أو لأجل حيائه من الله سبحانه وتعالى، الله أعلم، فهي علامة تدل على حسن الخاتمة. وهناك علامات أخرى ذكرها العلامة الألباني، أوصلها إلى 18 علامة كما في أحكام الجنائز، ذكرنا منها جملة نقلا عنه رحمه الله، وتركنا الباقي، وأحلنا عن المرجع من أراد أن يرجع يستفيد من أحكام الشيخ رحمه الله. هذا حاصل درسنا المتقدم يتعلق بحديث بريدة رضي الله تعالى عنه، المؤمن يموت بعرق الجبين. الصحيح في تفسيره أنه يموت بعرق الجبين عن الحقيقة، وهذه علامة تدل على حسن الخاتمة. وليس معنى أنه إذا لم يعرق جبينه خاتمة سيئة، هذا ما يصلح، هذا سوء ظن، سوء ظن بالمؤمنين. فقد تكون علامات أخرى تتوفر فيه، يموت مبطونا، يموت غريقا، يموت عليه الهدم، يموت شهيدا، يموت وهو يقول لا إله إلا الله لم يعرق جبينه. وإنما من عرق جبينه يعتبر هذه علامة طيبة، لا سيما إذا كان من أهل الصلاح. أما إذا كان من أهل الزيغ فلا نحكم عليه بأنها علامة حسن خاتمة، وهو معلوم بقطع الصلاة وبسب الدين والرب، فلعله يعاني سكرات الموت، فلا نستطيع أن نحكم عليه، ولا سيما إذا كان في السياق في الغرغرة، لا تنفع معه توبة الغرغرة. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم والأربعة. أخرجه مسلم باب تلقين الميت لا إله إلا الله برقم 916، وأبو داود باب في التلقين برقم 3118، والنسائي باب تلقين الميت برقم 1826. هذا المجتبى، والكبرى الأول 1952. والترمذي باب تلقين المريض عند الموت والدعاء له عنده برقم 976. وابن ماجه باب ما جاء في تلقين الميت، أبواب مترادفة كما ترى. باب ما جاء في تلقين الميت لا إله إلا الله برقم 1444. كلهم من طريق عمارة ابن غزية فتح الغين هذا حديث أبي سعيد، وما انتبهت لحديث أبي هريرة الآن. طيب، كلهم من طريق عمارة بن غزية قال: حدثنا يحيى ابن عمارة قال: سمعت أبا سعيد يقول، وذكر الحديث. وحديث أبي هريرة عند مسلم برقم 917، لكن ما انتبهت الآن، ما خرجنا الطريق من أين، لكن هذا رقمه. وحديث أبي هريرة عند مسلم أيضا برقم 917، وهو مروي خارج الصحيح من طريق جماعة من الصحابة. هذان الحديثان في الصحيح، حديث أبي سعيد وحديث مسلم في الصحيح، وهو مروي خارج الصحيح من طريق جماعة من الصحابة، منهم عائشة عند النسائي وعبد الله بن جعفر عند ابن ماجه وجابر وعروة ابن مسعود، منهم عائشة وعبد الله بن جعفر وجابر وعروة ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وابن عباس وابن مسعود. حديث جاء عن جماعة، وفي الصحيح عن أبي سعيد وأبي هريرة: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. مسألة. قال الحافظ أبو العلاء هكذا بالضبط محمد بن عبد الرحمن مبارك فوري كما في تحفة الأحودي شرح سنن الترمذي. قال النووي في شرح مسلم معناه من حضره الموت ذكروه لا إله إلا الله. معناه من حضره الموت ذكروه لا إله إلا الله ليكون آخر كلامه كما في الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لا إله إلا الله اسم كان مؤخر وآخر خبره مقدم ويصلح العكس. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والأمر بهذا التلقين أمر ندب وأجمع العلماء على هذا التلقين وكرهوا الإكثار عليه والموالاة لئلا يضجر بضيق حاله وشدة كربه لئلا يضجر بضيق حاله وشدة كربه فيكره ذلك بقلبه أو يتكلم بما لا يليق انتهى قال القارئ في المرقاة الجمهور على أنه يندب هذا التلقين، وظاهر الحديث يقتضي وجوبه وذهب إليه جمع بل نقل بعض المالكية الاتفاق عليه أي أنه واجب قلت الأمر كما قال القارئ والله تعالى أعلم. هذا كلام مبارك فوري. قلت الأمر كما قال القارئ والله أعلم انتهى. قال الشوكاني في السيل وظاهر الأمر الوجوب ولا قرين تصرفه عن ذلك انتهى. وبالقول بالوجوب قال ابن حزم رحمه الله كما في المحلة مسألة 595 وهو الصحيح. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري المراد بقوله لا إله إلا الله في هذا الحديث وغيره كلمتا الشهادة. فلا يرد إشكال ترك ذكر الرسالة يعني معناه يلقنوا لا إله إلا الله محمد رسول الله فلا يرد إشكال ترك ذكر الرسالة قال الزين: قول لا إله إلا الله لقب، قول لا إله إلا الله لقب جرى على النطق بالشهادتين شرعا، جرى على النطق بالشهادتين شرعا، وقال النووي في وقال النووي رحمه الله: يذكر عند المحتضر لا إله إلا الله بلا زيادة عليها. وقال النووي رحمه الله: يذكر عند المحتضر لا إله إلا الله بلا زيادة عليها، فلا تسن زيادة محمد رسول الله. فلا تسن زيادة محمد رسول الله لظاهر الأخبار، لظاهر الأخبار، وقيل تسن لأن المقصود بذلك التوحيد، وقيل تسن لأن المقصود بذلك التوحيد، ورد بأنه موحد. والظاهر أن المراد في حديث الباب، انتهى كلام النووي. والظاهر أن المراد في حديث الباب تلقينها من حيث إنها ذكر، فلا يشترط قول محمد رسول الله، فلا يشترط قول محمد رسول الله عند المحتضر، فإنه ليس بذكر، وإن كان ركن الإسلام. وفي الحديث أفضل الذكر لا إله إلا الله، انتهى من المشكاة. هذا الذي يظهر الحديث، نقف عند ظاهره أنه يلقن لا إله إلا الله، يقال له قل لا إله إلا الله ولا يحتاج للزيادة، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، قل لا إله إلا الله، اذكر الله بهذا الذكر العظيم، أفضل الذكر لا إله إلا الله، فهو موحد. فالمقصود من الحديث هو هذا الذكر لا إله إلا الله، وليس المقصود كلمة التوحيد، كلمة التوحيد والإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا هو المقصود عند الاحتضار. المقصود تلقين هذا الذكر الذي هو أفضل الذكر، أنه يلقن هذا، والله أعلم. سيأتي مسألة كيفية التلقين، مسألة كيفية التلقين. قال بعض العلماء: التلقين أن يذكر عنده هذه الكلمة، التلقين أن يذكر عنده هذه الكلمة ويقولها بحضرته، ويقولها بحضرته ويتلفظ بها عنده، ويتلفظ بها عنده حتى يسمع فيتفطن فيقولها، حتى يسمع فيتفطن فيقولها، لا أن يأمره بها، لا أن يأمره بها ويقول قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، وقد روى ابن أبي حاتم في ترجمة أبي زرعة أنه لما احتضر أرادوا تلقينه فتذاكروا حديث معاذ، فحدثهم به أبو زرعة بإسناده، وخرجت روحه في آخر قول لا إله إلا الله، شاهد أنهم ما قالوا نقول لا إله إلا الله، إنما ساغوا الحديث وأرادوا أن يذكروا هذه الكلمة لينتبه لها، إلا أن يكون كافرا فيقال له قل لا إله إلا الله، إلا أن يكون كافرا فيقال له قل لا إله إلا الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب. لعمه أبي طالب وللغلام اليهودي، وللغلام اليهودي ورأى الشيخ الألباني أن التلقين، أن التلقين أمره بالشهادة لا مجرد الذكر، هذا هو الصحيح. ورأى الشيخ الألباني أن التلقين أمره بالشهادة لا مجرد الذكر. قال رحمه الله في أحكام الجنائز صفحة 20: وليس التلقين ذكر الشهادة بحضرة الميت، وليس التلقين ذكر الشهادة بحضرة الميت وتسميعها إياه، وتسميعها إياه، بل هو أمره بأن يقولها، بأن يقولها، بل هو أمره بأن يقولها، خلافا لما يظن البعض، خلافا لما يظن البعض. والدليل حديث أنس، والدليل حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار، عاد رجلا من الأنصار فقال يا خال قل لا إله إلا الله، هؤلاء أهل الإسلام قد تمكن الإسلام من قلوبهم، وهو خاله كما تعلمون الأنصار خاله. عاد رجل من الأنصار فقال يا خال قل لا إله إلا الله، فقال أخال أمعم، فقال أخال أمعم، قال بل خال، فقال خير لي أن أقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. شاهد أنه قال له قل لا إله إلا الله، وما في دليل على أنه كافر يلقن الشهادة، ما في دليل. والأصل أن أولئك الأنصار الأخيار قد تمكن الإسلام من قلوبهم، فعاده وربما رأى أنه مودع فقال يا خال قل لا إله إلا الله، قال خير لي أن أقول هذه الكلمة، قال خير لك نعم، فقالها وهو في لعله في النزع، أو قد علم رسول الله بإعلام الله له أنه مودع. هذا هو الصحيح الذي قرره هذا الإمام رحمه الله أنه يلقن لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، هذا ظاهر الحديث، لقنوا موتاكم أي تلقن الكلمة، قل كذا يقول إيش يقولها، قل لا إله إلا الله، وهذا أكمل، وكذلك أكمل يعني أكمل في التذكار بها، بخلاف لما يتناطقونها فيما بينهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ربما ما ينتبه، لكن مباشرة توجه له يا فلان قل لا إله إلا الله، وهو من أهل الإسلام ويعرف شأن هذه الكلمة، اذكر الله بهذا الذكر وتكون خاتمتك حسنة بإذن الله، فيقول هذه الكلمة يموت عليها، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والمقصود من هذا والمقصود من هذا التلقين أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله كما في الحديث المتقدم، والمقصود من هذا التلقين أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله كما في الحديث المتقدم. ولذلك قالوا إذا قالها مرة لا تعاد عليه، ولذلك قالوا إذا قالها مرة لا تعاد عليه إلا أن يتكلم بكلام آخر، إلا أن يتكلم بكلام آخر. وفي الترمذي أو تقول وروى الترمذي عن ابن مبارك، وروى الترمذي عن ابن مبارك أنه لما حضرت الوفاة، لما حضرت الوفاة جعل رجل يلقنه لا إله إلا الله ويكثر عليه، جعل رجل يلقنه لا إله إلا الله ويكثر عليه، فقال له إذا قلت مرة فأنا على ذلك، فقال له إذا قلت مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلم بكلام، ما لم أتكلم بكلام، إذا تكلمت بكلام لا بأس تعيد علي، أما أنني قلت لا إله إلا الله وأنت تعيد تعيد وأنا ما تكلمت واقف عندها وأنت تعيد علي، ربما يضجر الشخص يقول اسكت ايش معك أنت الآن تعبت لنا نحن نعاني سياق الموت وأنت، فيكفي إذا قال اسكت خلاص بعدها، إلا إذا تكلم بكلام لا بأس أن تعاد عليه حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. وهذا قال الحافظ هذا يدل على أنه كان يرى التفرقة في هذا المكان، في هذا المقام يرى التفرقة في هذا المقام، أي أنها لها شان في قطع الكلمة فتعاد مرة ثانية. انتهى. وقوله موتاكم المراد موت المسلمين، وقوله موتاكم المراد موت المسلمين، وأما موت غيرهم فيعرض عليهم الإسلام، وأما موت غيرهم فيعرض عليهم الإسلام كما عرضه عليه الصلاة والسلام على عمه وعلى الغلام الذمي، كما عرضه رسول الله على عمه عند السياق وعلى الغلام الذمي الذي كان يخدمه، وإنما هذا لأهل الإسلام يقال لهم هذا ويلقنون هذه الكلمة، أما غيرهم فيعرض عليه الإسلام أسلمت أسلم تدخل الجنة بإذن الله، ويلقن الشهادتين كما تقدم، يقال له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعرض عليه الإسلام عرضا جيدا. استفدنا من هذا الحديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وفي صحيح مسلم عن ذين الصحابيين المذكورين عن أبي سعيد وعن أبي هريرة، وجاء خارج مسلم عن غيرهما عن عائشة عبد الله بن جعفر وجابر وعروة بن مسعود وحذيفة بن يمان وابن عباس بن مسعود، جماعة من الصحابة رووا هذا الحديث العظيم الذي فيه هذه السنة الطيبة تلقين الموتى موتى المسلمين لا إله إلا الله. وقد تقدم أن الصواب من أقوالهم أن هذا التلقين واجب، يجب على من حضر الميت أن يلقنه، يجب عليه أن يلقن هذه الكلمة وليس مجرد ندب، بل يجب عليك أن تلقن من حضرته وهو يحتضر تلقنه تقول لا قل لا إله إلا الله. اختلفوا في كيفية التلقين، فمنهم من قال يأمر بها يقول له قل لا إله إلا الله وهذا هو الصحيح، ومنهم من قال يعرضها عرضا وغير أمر، أي يذكرها ويتذاكرها مع نفسه وإن كان عنده بجانب تذاكر الكلمة معا حتى يتفطن لهذه الكلمة فيقولها من غير أن يؤمر، والصحيح أنه يؤمر بها لظاهر الحديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يقال له يا فلان قل لا إله إلا الله. وهل يلقن كلمة كلمة الإسلام لا إله إلا الله الشهادتين؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يلقن هذه الكلمة فقط لا إله إلا الله من غير الإتمام، لأن المقصود الموت على هذا الذكر، وقول لا إله إلا الله أفضل الذكر، فالمقصود أنه يموت على هذا الذكر لا على الإسلام، لأنه إيش مسلم واحد، مسلم واحد ما يحتاج أن يقال له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله هو مسلم، وإنما يلقن هذه الكلمة وحدها من غير الشطر الثاني لا إله إلا الله، لأن المقصود الذكر، هذا هو الصحيح إن شاء الله، والمسألة فيها خلاف. وقتنا معدود. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.